تقول عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. لا، عدة الحامل بوضع الحمل، عدة المتوفى عنها وضع الحمل طال أو قصر. لو ولدت الحامل بعد وفاة زوجها بساعة خرجت من العدة، وإذا كانت طال بها الحمل فعدتها حتى تضع ولو بعد سنة. نعم.